إخراج الكتاب القواعد النورانية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فصل الأصل الثاني الزكاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالقواعد النورانية الفقهية: فصل الأصل الثاني الزكاة، وهم أيضا متبعون فيها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، آخذين بأوسط الأقوال الثلاثة أو بأحسنها في السائمة، فأخذوا في أوقاص الإبل بكتاب الصديق رضي الله عنه ومتابعيه، المتضمن أن في الإبل الكثيرة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الكتاب الذي فيه استئناف الفريضة بعد 120، فإنه متقدم على هذا، لأن استعمال عمرو بن حزم على نجران كان قبل موته بمدة، وأما كتاب الصديق فإنه صلى الله عليه وسلم كتبه ولم يخرجه إلى العمال حتى أخرجه أبو بكر. نعم، بدأ المصنف الأصل الثاني في كلامه على الزكاة، قال: وهم أيضا، يقصد من؟ فقهاء أهل الحديث، وهم أيضا متبعون فيها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، آخذين بأوسط الأقوال الثلاثة أو بأحسنها في السائمة. المراد بالسائمة، إيش المراد بالسائمة؟ الإبل والبقر والغنم التي ترعى بنفسها أكثر الحول، يعني لا تعلف. فأخذوا يقول في أوقاص الإبل بكتاب الصديق ومتابعيه. الأوقاص، المراد بالأوقاص الوقص هو ما يكون بين الفريضتين، يعني في خمس من الإبل كم في خمس من الإبل؟ شاة، وفي عشر شاتان، وفي تسع كم فيها؟ شاة واحدة. فبين الخمس إلى التسع الأربعة تعتبر وقف، يعني ما بين فريضتين يقول وقفا. فهو يقول أن فقهاء أهل الحديث أخذوا بكتاب الصديق في الإبل ومتابعيه، المتضمن أن في الإبل الكثيرة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، لأن جاء في حديث الصديق: فإذا بلغت الإبل 21 ومئة ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني إذا بلغت هذا المبلغ أو بلغت هذا العدد تحسب كل 50 بعد 120 تخرج فيها حقة، وكل 40 بنت لبون. بينما في حديث يعني عمرو بن حزم جاء فيه، طب حديث الصديق في الصحيح، حديث عمرو بن حزم في السنن ومتكلم فيه، جاء فيه إذا زادت الإبل على 20 ومئة استؤنفت الفريضة. كيف تستأنف؟ قالوا يرجع إلى الشيعه، عنده 125 يكون فيها إيش؟ أربع بنات لبون وشاه، وهكذا كل خمس تكون فيها شاه مثل ما كانت في أول الفريضة. فيقول أن فقهاء أهل الحديث لم يعملوا بحديث عمرو بن حزم لأنه متقدم، وعملوا بحديث الصديق لأنه متأخر، إنما أخرجه إلى العمال أبو بكر يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه إذا بلغت الإبل 21 ومئة ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 نعم حقة. ثم قال أيضا: وتوسطوا في المعشرات بين أهل الحجاز وأهل العراق. إيش يقصد المعشرات؟ وإيش اللي يجي فيه العشر؟ الزرع والثمار. المقصود الزرع، زكاة الزرع والثمار. سمى المعشرات لأنه إما يؤخذ العشر وإما نصف العشر. إن كانت تسقى بمؤونة ففيها نصف العشر، وإن كانت تسقى بلا مؤونة كمياه الأنهار و الأمطار ونحوها، إذا كان بغير مؤونة فإنه في العشر. فقال: وتوسطوا في المعشرات بين أهل الحجاز وأهل العراق. نعم. فإن أهل العراق كأبي حنيفة يوجبون العشر في كل ما أخرجت الأرض إلا القصب ونحوه في القليل والكثير منه، بناء على أن العشر حق الأرض كالخراج، ولهذا لا يجمعون بين العشر والخراج. وأهل الحجاز لا يوجبون العشر إلا في النصاب المقدر بخمسة أوسق، ووافقهم عليه أبو يوسف ومحمد، ولا يوجبون من الثمار إلا في التمر والزبيب وفي الزروع في الأقوات، ولا يوجبون في عسل ولا غيره، والشافعي على مذهب أهل الحجاز. وأما أحمد وغيره من فقهاء الحديث فيوافقون في النصاب قول أهل الحجاز لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا يوجبون الزكاة في الخضروات لما في الترك من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه والأثر عنه، لكن يوجبها في الحبوب والثمار التي تدخر، وإن لم تكن تمرا أو زبيبا فالفستق والبندق جعلا للبقاء في المعشرات بمنزلة الحول في الماتية والجرين. نعم. يقول فقهاء أهل الحديث يعني توسطوا في المعشرات بين أهل الحجاز وأهل العراق. أهل العراق حنفية وغيرهم قالوا تجد في كل زرع وثمر أي كان، كل ما يزرع وتخرجه الأرض فتجب فيه الزكاة، فقط يستثنون الحطب والحشيش والأعلاف ونحوها، أما كل ما عداها فيجبون الزكاة فيه ولا يشترطون له نصاب سواء كان كثيرا أو قليلا. وفقهاء الحجاز مالك ومن معه كذلك الشافعي يخالفون أهل العراق فيجبون النصاب بناء الأدلة التي توجب النصاب، لا صدقة فيما دون خمسة أوسق، وكذلك لا يرون الزكاة بالنسبة للزرع والثمار إلا في التمر والزبيب والأربع أشياء التي ذكروها، وبالنسبة للزروع ما كان قوتا، ما كان قوتا ففيه الزكاة، ما ليس قوتا من أي نوع كان فلا زكاة فيه. وقال أهل الحديث يوافقون مالكا ومن معه على اشتراط النصاب ويزيدون عليه في بعض الأشياء التي تدخر وإن لم تكن قوتا كما مثل له المصنف، يعني كالفستق والبندق ونحوها، كل ما يمكن أن يفتق ويكال يرون الزكاة فيه إذا كان يدخر ولو لم يكن قوتا. فهم توسطوا بين أهل العراق وبين أهل الحجاز، يعني وافقوا أهل الحجاز في اشتراط النصاب وفيما ذهبوا إليه وزادوا عليهم بعض الأشياء، وخالفوا أهل الكوفة أو أهل العراق في عدم اشتراط النصاب، وكذلك كانوا يرون الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصب ونحوها. المصنف يقول في كلامه على يعني المنقول عن فقهاء أهل العراق أنهم يوجبون في كل ما أخرجت الأرض إلا القصب ونحوه في القليل والكثير، يعني ما يشترطون النصاب بناء على أن العشر حق الأرض كالخراج، عندنا عشر وعندنا خراج، العشر عرفناه وهو إيش؟ الزكاة التي تؤخذ من الزروع والثمار يسمى عشر بناء على أن يؤخذ منها العشر أو نصف العشر، لكن الخراج ما هو؟ وما هي هذه الأرض التي يؤخذ الخراج حق عليها؟ ها؟ الأراضي التي تفلح، يعني الأراضي التي يفتحها المسلمون عروة توقف لعموم المسلمين ويضرب خراج، يعني قيمة معلومة وأجرة معلومة على الأرض نفسها يدفعها من يستغل هذه الأرض، من يستغل هذه الأرض الخراجية يدفع الخراج، فالخراج هو أجرة أو قيمة لكل من يستغل الأراضي الخراجية، والأراضي الخراجية المقصود بها الأراضي التي تفتح عنوة لأن ما يبقى حلوة منه ما يقسم ومنه ما يوقف. الذي يقسم هو الأموال المنقولة، الأموال المنقولة من بهيمة الأنعام ومن المتاع ومن النقود إلى آخره، هذه تقسم بين الغانمين. لكن الأراضي نفسها لا تقسم، وإنما توقف لعموم المسلمين، لكن يضرب عليها خراج أو قيمة يدفع هذه القيمة من يستعمل هذه الأرض الخراجية أو ينتفع بها بزراعة أو غيرها، وسواء كان المنتفع بها مسلما أو كافرا فإنه يدفع الخراج عليها. فالحنفية يقولون بأن الزكاة في الزرع والثمار هي حق إيش؟ حق الأرض. فإذا كانت هذه الأرض خراجية فلا يجمع بين العشر والخراج، إما يدفع العشر وإما يدفع إيش؟ الخراج، لأن الكل حق الأرض. الجمهور يقولون لا، الخراج حق الأرض، وأما العشر فهو حق إيش؟ فهو حق الزرع. بدليل أن لو عنده أرض يملكها ولم يزرعها أنه لا يجب عليه فيها شيء. إذا كان يملك أرضا وما زرع هذه الأرض وهو مسلم، هل يجب عليه شيء في هذه الأرض؟ ما يجب. لكن لو زرعها وجب عليه. قالوا فالحق مختلف وسببه مختلف، فيجمع بين هذين الحقين، لأن الجهة منفكة، الخراج مضروب على الأرض والعشر مأخوذ من أجل الزارع. فإذا وجد أن شخصا استاجر أرضا خراجية أو انتفع بأرض خراجية وزرعها، فإنه يدفع العشر من أجل الزرع ويدفع الخراج من أجل الأرض، ويجوز أن يجمع عليه الأمران لأن سببهما مختلف. الحنفية يقولون لا، هذا حق الأرض، فإما يدفع خراجا وإما يدفع عشرا، فلا يجمع بين الأمرين عليه في ذلك، ولا يشترطون نصابا ولا، ولذلك يجبونها على المسلم وغير المسلم، ويجبونها على يعني كل من زرع أرضا، وكذلك على الصبي وعلى اليتيم، لأنه يرون أنها حق الأرض. ولا يشترطون نصابا، لا يشترطون نصابا. لماذا لا يشترطون نصابا؟ لماذا؟ ما دليله؟ الحنفية يقولون انه تجب الزكاة في الزرع قليله وكثيره، يعني ما يشترط نصاب، ما يشترط خمسة اوسط. طيب هل يشترطون النصاب في غير الزرع والثمر؟ انا ليه يشترطون ولا ما يشترطون؟ في الذهب وفي الفضة وفي الماشية يشترطون، يشترطون يشترطون النصاب في الذهب وفي الفضة وفي بهيمة الأنعام وفي عروض التجارة، لكن بالنسبة للأرض العشرية ما يشترطون يعني عليها نصابا. ما دليلهم؟ ها وهاتوا حقه يوم حصاده، هذا ايش؟ قالوا نص ايش؟ عام. فاذا حصدت الزرع يعني تعطي حقه او الحق الذي فيه سواء كان قليلا او كثيرا. دليل اخر فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء قالوا فيشمل الكثير والقليل، فلا نشترط نصابا. طيب وحديث لا صدقة في ما سوى خمسة أوسق، ألا يخصص هذه العمومات؟ حديث في الصحيحين لا صدقة في ما سوى أو بما دون خمسة أوسق، ما يصلح مخصص لهذه العمومات؟ ها يخصص. طيب إذا قال الحنفية أنا ما أقبل المخصص، هذا خبر أحد، ولا يقوى على تخصيص العمومات القطعية من القرآن والسنة التي تدل بظاهرها على عدم اشتراط النصاب، كيف تجيب على كلامه؟ ها ها، هم يقولون يعني هذا الحديث نحن معكم انه انه انه صحيح، لكن ما نخصص به العمومات المتواترة التي ما تشترط نصابا. كيف نلزم الحنفية بالتخصيص؟ هم يرونها مبينة، لكن هنا يرونها لا، مو قطع الحديث هنا ليس قطعي الثبوت، خبر أحد يعني لا، نحن نريد شيء ملزم بالحنفية، ما نريد الجمهور، الأمر ما في إشكال، لا يفرقون بين يعني خبر الأحاد وبين المتواتر من ناحية التخصيص ويعني والتقييد والنسخ إلى آخره، لأنه متى ما ثبت النص عند الجمهور ما في إشكال أنه يخص به العام، لكن الحنفية كيف نلزمهم؟ وما يشربوا النصاب، لو عندك كيلو واحد لو ملء اليدين تخرج عشره، ما يشربوا النصاب، عندك كيس مثلا قامش تخرج عشره بس. نعم هو هذا هو هذا. أليس الذهب والفضة جاءت بها أمومات؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم، ها؟ طيب كيف خصصت هذا العموم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس في الصحيحين؟ أعلى في الصحيح ليس في المدوي خمسة أواق من لرك صدقة، إيش الفرق بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المدوي خمسة أوسق صدقة؟ ما في فرق. فإذا جاز لك أن تخصص العام الذهب والفضة بهذا الحديث يلزمك أن تخصص العام في زكاة الزرع والثمار بهذا الحديث، ولا يكون الأمر إيش؟ يكون الأمر متناقض. أما دعوة أن هذا حق الأرض، المخالف لا يسلم أن حق الأرض، بدليل أنك لو ما زرعت الأرض أنه ما يجب عليك فيها زكاة من زكاة في عين الأرض نفسها، ما فيها زكاة في رقبتها، لكن لو زرعتها تجب عليك فيها الزكاة، فالزكاة بسبب الزرع وليس بسبب الأرض، وليس بسبب الأرض. هو إذا أردت أن تلزم المخالف لابد تلزمه بإيش؟ بما يسلم به هو أو بما يستدل به هو، فكان يستدل في غير الزكاة الزرع والثمار جميع ما فيه زكاة إنه لابد يكون له نصاب، وجميع ما عدا الزرع والثمار جاءت فيه أدلة عامة وجاءت فيه أدلة خاصة، فخصصنا العام بالأدلة الخاصة واشترطنا النصاب فيها كلها، يجب أن نشترط النصاب أيضا في الزروع والثمار كما اشترطناه في غيرها، لأن هذا فيه زكاة وذاك فيه زكاة، ويكون التفريق بين هذه الأنواع وهي كلها زكاة تفريق يعني بلا بما لا يعتبر مثله تفريقا صحيحا. تقرأ؟ قال: فيفرق بين الخضروات وبين المدخرات، وقد يلحق بالموسق الموسق الموزونات كالقطن، على إحدى الروايتين لما في ذلك من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، يوجبها في العسل لما فيه من الآثار التي جمعها هو، وإن كان غيره لم تبلغه إلا من طريق ضعيفة، وتسوية بين جنس ما أنزله الله من السماء وما أخرجه من الأرض. نعم، المصنف يقرر مذهب أحمد من معه فقهاء الحديث أنهم يعني وافقوا مالكا ومن معه في اشتراط النصاب في الزرع والثمار، وكذلك وافقوا فيما تجب فيه الزرع والثمار، لكن زادوا في بعض الأشياء التي رأوا أن المعنى يقتضي الزكاة فيها مثل الفستق والبندق ونحوها، لأن جاء الحديث ليس في مدن خمسة أوسق، وهذه مما يعني تكال فتجب فيها الزكاة، وكذلك أوجب الزكاة في العسل، أوجب الإمام أحمد الزكاة في العسل بناء على حديث التي رآها في ذلك وصحت عنده ولم تصح عند غيره. يقول تسوية بين جنس ما أنزله الله من السماء وما أخرجه من الأرض وما أخرجه من الأرض. نعم. ويجمعون بين العشر والخراج، لأن العشر حق الزرع والخراج حق الأرض. وصاحب أبي حنيفة قولهما هو قول أحمد أو قريب منه. نعم، صاحب أبي حنيفة خالفاه في هذه المسألة كما خالفاه في مسائل كثيرة، فرأوا أن الأدلة تدل على أن الزكاة لا تجب في كثير الزرع ولا في قليله، وإنما تجب فيما يبلغ نصابا، وليست تجب في كل زرع أو ثمر، وإنما تجب فيما دلت الأدلة على وجوب الزكاة فيه. وأما مقدار الصاع والمد ففيه ثلاثة أقوال. أحدها أن الصاع خمسة أرطال وثلث والمد ربعه، وهذا قول أهل الحجاز في الأطعمة والمياه. وقصة مالك مع أبي يوسف فيه مشهورة، وهو قول الشافعي وكثير من أصحاب أحمد أو أكثرهم. نعم، يعني مقدار الصاع خمسة أرطال وثلث والمد ربعه، قال وهذا قول أهل الحجاز في الأطعمة والمياه. الأطعمة والمياه يعني في الطهارة وفي الاكتيال في الأطعمة، يرون أن الصاع يساوي خمسة أرطال وثلث وأن المدة ربعه. قال وقصة مالك مع أبي يوسف فيه مشهورة. نعم، لما اختلف مالك رحمه الله مع أبي يوسف، لأن الحنفية يرون أنه أن الصاع ثمانية أرطال، فيعني نقل مالك لأبي يوسف أن أهل المدينة يعني ما زال الصاع الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجود عندهم، فكلم الناس فجاء سبعون من أهل المدينة كل واحد معه الصاع، يقول هذا صاعي ورثته عن أبي عن جدي أمن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظروا في سعته وإذا هو كما يقول الإمام مالك، ورجع أبو يوسف إلى قول مالك وترك قول أبي حنيفة وقال لو رأى صاحبي ما رأيت لقال بما قلت. وهذا دليل على أن أبو يوسف رحمه الله وغيره من الأئمة إنما يتبعون الحق متى ما ظهر لهم، وأنهم لا يتعصبون لأمتهم، ولذلك هنا ما كان عليه غضاضة لما رجع إلى قول مالك لما رأى الأمر وشاهده، وقال لو رأى صاحبي ما رأيت اقصد أبا حنيفة لقال مثل ما قلت. وهذا دليل أيضا على أن أبا حنيفة يعني مثل صاحبه هنا، متى ما ظهر له الحق عمل به، وأن الأئمة معذورون فيما خالفوا فيه لأنهم إنما بنوا أمرهم على اجتهاد، فهم يدورون بين الأجر والأجرين، إن أصابوا فلهم الأجران وإن أخطأوا فلهم أجر. ولذلك ذكر شيخ الإسلام في كتابه النافع رفع الملام عن الأئمة الإعلام أنه ليس أحد من الأئمة المتبوعين يتعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لو تعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إماما يقتدى به، لكن ليس معنى ذلك أنهم جميعهم مصيبون، لأن الحق واحد وليس متعدد، لكن من خالف الحق باجتهاد سائغ مع بذل الجهد والطاقة والوسع واتقى الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي أداه إليه اجتهاده، فإنه لا يلام. وإذا قال الإنسان بما يعلم وبما عنده علم فإنه لا يلام على ما ليس له به علم. والثاني أنه ثمانية أرطال والمد ربعه، وهو قول أهل العراق في الجميع، يعني في الجميع في الأطعمة وفي المياه. نعم. والقول الثالث أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث، وصاع الطهارة ثمانية أرطال كما جاء بكل واحد منهما الأثر، فصاع الزكوات والكفارات وصدقة الفطر هو ثلثاء صاع الغسل والوضوء، وهذا قول طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم ممن جمع بين الأخبار المأثورة في هذا الباب لمن تأمل الأخبار الواردة في ذلك. ومن أصولها أن أبا حنيفة أوسع في إيجابها من غيرها، فإنه أن أبا حنيفة أوسع في إيجابها من غيره، فإن أن أبا حنيفة أوسع في إيجابها من غيرها من غيره. ومن أصولها أصول الزكاة. أن أبا حنيفة أوسع في جابها من غيره. لماذا؟ لما سيذكره. فإنه يوجب في الخيل السائمة المشتملة على الآثار، ويوجبها في كل خارج من الأرض، ويوجبها في جميع أنواع الذهب والفضة من الحلي المباح وغيره، ويجعل الركاز المعدن وغيره، فيوجب فيه الخمس، لكنه لا يوجب ما سوى صدقة الفطر والعسر إلا على مكلف، ويجوز الاحتيال لإسقاطها. واختلف أصحابه هل هو مكروه أم لا، فكرهه محمد ولم يكرهه أبو يوسف. وأما مالك والشافعي فاتفقا على أنه لا يشترط لها التكليف لما في ذلك من الآثار الكثيرة عن الصحابة، ولم يوجبها في الخيل ولا في الحلي المباح ولا في الخارج إلا ما تقدم ذكره. وحرم مالك الاحتيال ولم يوجبها مالك الخيل، وجعل كلام الشافعي تبعا له، ولم يوجبها. قال وحرم مالك الاحتيال لإسقاطها وأوجبها مع الحيلة، وكره الشافعي الحيلة في إسقاطها ولم يحرمه. وأما أحمد فهو في الوجوب بين أبي حنيفة ومالك كما تقدم في المعشرات، وهو يوجبها في مال المكلف وغير المكلف. واختلف قوله في الحلي المباح، وإن كان المنصور عند أصحابه أنه لا يجب، وقوله في الاحتيال كقول مالك يحرم الاحتيال لسقوطها ويوجبها مع الحيلة كما دلت عليه سورة نون وغيرها من الدلائل. نعم، إذا كان المصنف رحمه الله أن من أصول الزكاة أن مذهب أبي حنيفة أوسع المذاهب في الزكاة من غيره، فإنه يجبها في الخيل السائمة. الخيل السائمة تجب فيها الزكاة عند أبي حنيفة، عند الجمهور لا تجب. هو أوجبها بالقياس، يعني إذا كانت الخيل يشترط إذا كانت الخيل إناث وذكور فإنه تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة، أما إذا كانت ذكور وحدها أو إناث وحدها فإنه لا تجب فيها الزكاة. واستدل ببعض الأدلة التي فيها يعني الأمر بأداء حق الخيل، يعني من أدى حقها كما جاء في الحديث وله كذا وكذا، فرأى أبو حنيفة أن من حقها الزكاة، ويرى الجمهور أن الخيل لا زكاة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة على المسلم في عبده ولا في فرسه، الحديث الصحيح وهو نص المتنازع فيه، حديث يقول لا صدقة على العبد أو على المسلم في فرسه ولا في عبده، سواء كانت ذكرانا أو كانت إناثا، ولم يروا قياسها على بهيمة الأنعام للاختلاف بين الخيل وبين بهيمة الأنعام، ولم يروا أن الحق المذكور في الحديث ولم ينس حق الله فيه أن المقصود به الزكاة، بل قالوا عندنا الحديث نص عدم وجوب الزكاة فيها، وقال صلى الله عليه وسلم لا صدقة على المسلم في عبده ولا في فرسه، يعني صدقة عين. أما لو كانت عروض تجارة بابها يختلف، بابها واسع، يعني عروض التجارة تجب في الخيل وفي غير الخيل، كل ما أدل التجارة تجب فيه الزكاة، لكن أن تجب في رقبتها كما تجب في بهيمة الأنعام فالجمهور يرون عدم الوجوب. فهو يجبها في الخيل ويجبها في كل خارج من الأرض كما تقدم من أي نوع كان هذا الخارج من الأرض، ويجبها في جميع أنواع الذهب والفضة سواء كانت حليا أو ليست حلي، يعني يرى أن الزكاة تجب في الذهب والفضة في كل ذهب وفضة سواء كان عدا للاستعمال كالتي تستعمله النساء أو لم يعد الاستعمال، فتجب الزكاة فيه كله. ويجعل الركاز المعدن وغيره، يعني الحنفية قولهم يختلف عن قول الجمهور في الركاز. ما هو الركاز؟ عند الجمهور هو ما كان من دفن الجاهلية، يعني الشيء الذي يوجد من المعدن داخل الأرض وعليه علامة تدل على أنه ليس لمسلم، إن ليس به علامة من علامات المسلمين، ليس به آية، ليس به حديث، ليس يعني مكتوب عليه مثلا اسم مسلم أو نحو ذلك. فيرون أن الركاز هو ما وجد مدفونا في الأرض من ما كان من أهل الجاهلية. أما لو وجدوا عليه علامة تدل على أنه لمسلمين فنعتبر لقطة، يعتبر لقطة. أما بحنين غيره كل ما وجد داخل الأرض فهو من الركاز، فهو من الركاز سواء كانت عليه هذه العلامة أو ليست عليه علامة. وعلى هذا يكون يعني مذهبه أوسع في باب الزكاة، فيوجب فيه الخمس يعني في الركاز، لكنه يقول لا يوجب ما سوى صدقة الفطر والعشر، والعشر إلا على مكلف، يعني لا تجب الزكاة عند الحنفية في مال الصبي وفي مال المجنون إلا إذا كانت زروعا وثمارا بناء على أن الأصل عنده زرع الثمار أنه حق إيش؟ حق الأرض، سواء كان الذي يملكها كبيرا أو صغيرا، مسلما أو كافرا، أو كان الذي يعني يملكها بالغا أو ليس بالغا. فيما عدا الخارج من الأرض يشترط فيها التكليف. فإذا كان الذي يملك الذهب أو الفضة أو بهيمة الأنعام صغير أو مجنون لا يرى وجوب الزكاة عليه لأنه غير مكلف. أما الجمهور فيرون وجوب الزكاة في كل مال بلغ نصابا لمسلمين ولو كان المالك صغيرا أو يتيما، للآثار المنقولة عن الصحابة في أنهم كانوا يخرجون الزكاة في أموال اليتامى وفي أموال المجانين، فأخذ الجمهور بقول الصحابة في هذا. ثم ذكر المصنف أنه مع هذا أنه نقل عن أبي حنيفة أنه يجوز إسقاطها عند الحيلة، عندما يحتاج شخص عنده 40 من الغنم يذبح شاة للضيف ولا شيء، نقصت عن النصاب إذا ما يجب عليه فيها زكاة. عند الجمهور لا، حتى ولو كان النقصان بسبب متعمد لتنقص عن النصاب فإنه تجب فيها الزكاة، ولا يرون الحيلة هنا نافعة لإسقاط الزكاة فيها، ولم يوجبها الجمهور كما يعني سمعنا، لم يوجبها في الخيل، واختلفوا في الحلي المباح، يوجبها أبو حنيفة في هذا الحلي الذي تستعمله النساء، والجمهور يرون عدم يعني وجوب الزكاة في الحلي. قياسا على ماذا؟ على الأشياء التي يقتنيها الإنسان، يعني أنت عندك أشياء في جنسها تجد فيها الزكاة، لكنك إذا اقتنيتها تسقط فيها أو تسقط عنها الزكاة، يعني الدواب التي يقصد بها الإنسان الاستعمال للركوب ونحوه ما تجب فيها الزكاة، الثياب التي يقتنيها من أجل لبسها ونحو ذلك، البيت الذي يسكنه، وهكذا كل ما كان من جنسه تجب فيه الزكاة إذا قصد به الإنسان القنية الاستعمال الشخصي يعني له لا تجب فيه الزكاة. قال الجمهور فكذلك الحلي إذا استعملته النساء بهذا القصد لاستعمال مباح كالزينة ونحوه فإنها لا تجب فيه الزكاة. أما لو استعمل استعمالا محرما مثل رجل استعمل ذهبا، فالاستعمال المحرم لا يخرجه عن المعنى الموجب للزكاة حتى لو لبسه، فإنه تجب عليه فيه الزكاة لأن الاستعمال هنا بالنسبة لرجل استعمال محرم فلا يخرج عن معنى الزكاة. لكن بالنسبة للنساء إذا استعملنا الذهب من أجل الزينة ونحو ذلك فرأى الجمهور أنه يقاس على الأشياء الأخرى المتفق على عدم وجوب الزكاة فيها إذا استعملها من أجل القنية، إذا استعملها من أجل القنية. قال لأن الزكاة إنما تجب في المال النامي أو المعد للنماء، وهذا باستعمالها للقنية أخرجها عن المعنى الموجب للزكاة فيها وهو النماء، الثوب الذي يلبسه، السيارة التي يركبها، المتاع الذي يستعمله، الكتب التي يقرأ فيها، البيت الذي يسكنه، وهكذا. قال فكذلك المرأة كما أنه لا تجب على الزكاة في الثياب التي تلبسها ولو بلغت ما بلغت قيمتها، وكذلك البيت الذي تسكنه وفيما تستعمله وهو في أصله تجب فيه الزكاة، فكذلك إيش الحلي. والحنفية لا يستدلون بعمومات الأدلة الموجبة للزكاة في الحلي بدون أن يفرق بين كونه مما يستعمل، أي الموجبات للزكاة الموجبة للزكاة في الذهبي سواء كان حليا أو ليس حليا، نظروا للمعنى العام وهو كونه ذهب، قالوا فتجب فيه الزكاة على أي حال كان، على أي حال كان. نعم. ولائمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عرض التجارة. نعم، عرض التجارة يقصد عروض التجارة، عروض التجارة المقصود بها كل ما عد للبيع والشراء، كل ما عد بالبيع للبيع والشراء كان مما يجوز بيعه وشراؤه وبلغ نصابا وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. الزكاة تكون في قيمته، ما تزكي زكاة مثل ما تزكي بهيمة الأنعام أو مثل ما تزكي الأموال الزكوية الأخرى. قد تكون عندك شاة واحدة قصدت بها التجارة فإنه تجب فيها الزكاة إذا كانت قيمتها تبلغ نصابا وحال عليها الحول، في حين لو استعملتها أو لو لم تكن لعروض تجارة وإنما سائمة لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ 40. وبالنسبة لعروض التجارة ينظر إلى القيمة، لا ينظر إيش إلى العدد الذي تجب فيه وهي لم تعد من عروض التجارة. فيجمع المرء كل ما عنده مما عده للتجارة على اختلاف أصنافه وأنواعه فيقومه إذا حال عليه الحول ويخرج الزكاة في ربع العشر، ربع العشر إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. نعم. وسواء كان التاجر مقيما أو مسافرا، وسواء كان متربصا وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر، أو مديرا كالتجار الذين في الحوانيت، سواء كان في نعم. يعني أن الزكاة تجب في عروض التجارة وهي كل ما عد للبيع والشراء إذا قصد به التجارة وبلغ نصاب وحال عليه، سواء كان التاجر مقيم أو مسافر، لأن النظر إلى ملك المال لا إلى حال الشخص كونه مقيم أو مسافر، وسواء كان متربصا يعني محتكرا يشتري السلعة ويتركها حتى يأتي وقت غلائها فيبيعها، أو كان مديرا يعني يديرها ساعة بساعة أو يوم بيوم كالذين يبيعون في الحوانيت وغيرها، فسواء كان يعني يشتري السلع ويبقيها إلى وقت الغلاء ليبيعها فإنها تقوم كل محال على الحول حتى لو ما باعها، طالما انقصد التجارة حتى ولو أبقاها عنده إذا حال الحول ينظر كم تبلغ قيمتها، فإن كانت تبلغ نصابا فإنه تجب عليه فيها الزكاة. وليس البيع شرط، لا يقال انه ما يزكي حتى يبيع، لا، ينظر الى قيمة الموجود عنده طالما انه قصد به التجارة، يعني سواء كان متربصا او كان مديرا يبيع شيئا فشيئا. نعم. سواء كانت التجارة بذة من جديد او لبيس او طعاما منقوط او فاكهة او ادم او غير ذلك، او كانت آنية كالفخار ونحوه، او حيوانا من رقيق او خيلا او بغالا او حميرا او غنما معلوفة او غير ذلك، فالتجارات هي اغلب اموال اهل الامصار الباطنة، كما ان الحيوانات الماشية هي اغلب الاموال الظاهرة. نعم، يعني بعض العلماء المتقدمين كأهل الظاهر ما يرون وجوب الزكاة في عروض التجارة وانما يكتفون بالاصناف الاخرى غير عروض التجارة، كذلك بعض المعاصرين يرى عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، لكن الصحيح الذي يدل على عمومات الأدلة أن الزكاة تجب في عروض التجارة، قال تعالى في أموالهم حق للسائل والمحروم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، فعمومات الأدلة تدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة وهي أغلب أموال الناس، يعني أغلب أموال الناس ليست هي الإبل والبقر والغنم، هي عروض التجارة في أغلب ما يملكه الناس، فلو قلنا بعدم وجود الزكاة في هذه الأموال لأدى ذلك إيه؟ إلى ترك الزكاة في أكثر أموال المسلمين، وهذا يخالف المعنى المبتغى من وجوب الزكاة، وهي العطف على الفقراء والمساكين وإخراج الحق الواجب في هذا المال طهرة له من الشح والبخل، ولينمو ويزداد وتحل فيه البركة وينتفع به صاحبه وينتفع به المسلمون. فالقول بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة يعني يخالف مقتضى عمومات الأدلة التي تدل على وجوب الزكاة في الأموال، والله أعلم. سابقكم الله وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.